لا تدوسي بدأت لا مش مشاكل يعني الحمد لله والصلاة والسلام إلا أنا أخترت النهاردة صلاة بين الفجر في تذكرنا برمضان. إحنا هنا أصلا بفضل الله يعني أقمنا السنة هنا، كان الناس بيصلوا في المسجد تحت طبعا، الصلاة اللي هي القصيرة يعني. فهنا في اللي بتصلي هنا في الدور 11 قبل ما نيجي هنا نفس الوقت دوت كنا بنصلي السنة اللي فاتت. فبفضل الله يعني أقمنا السنة، لأن هنا في 3 صور، في صورتين متفق عليهم وفي صورة يعني محدثة. الصورة المحدثة إن الناس بيصلوا 11 ركعة، طيب أشبه بصلاة القصر للمسافر، بيسموه عندنا العوايد سريعة، يعني إيه؟ سريع سريع. وبعد كده بيتوعدوا في موعد معين للاجتماع مثلا الساعة 11 لصلاة التهجد ويصلوا تاني. فدي الصورة دي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يقل بها إنس قبلهم ولا جن، لأن الوارد صيغتين ما لهمش ثالث، صيغتين وصورتين ما لهمش ثالث. الصيغة الأولى هي الهدي النبوي سلم كان يصلي 11 ركعة يطيل فيها، يطيل فيها حديث عائشة سلم لم يزد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة. في عهد عمر لما شق عليهم طول القراءة مع قلة الركعات 11 ركعة صلاة طويلة، فاستعاض عن طول القراءة بزيادة عدد الركعات، فكانوا يصلون 36 ورواية 41 أو 42 وكل سنة، فعمر له سنة. طيب لكن هي صلاة واحدة، سواء بقى 11 ركعة بالتطويل أو 36، وطبعا ده وارد بأسانيد صحيحة عن الصحابة. فاللي بيقول 11 ركعة، اللي بيقول لا زيادة على 11 ركعة، قوله هو المحدث، بل ثبت عن الصحابة بإجماع عمر وسنة الصحابة زيادة عن 11 مع التطويل، مع زيادة الركعات والتقييم في القراءة، حتى كانوا يتكئون على العصي. لكن بقى الصورة المحدثة إن إحنا نصلي 11 ركعة ثم ينصرف الناس ويتواعدوا على موعد آخر في الليل لصلاة أخرى، دي الصورة المحدثة، دي الصورة المحدثة. حاضر حاضر حاضر. دي الصورة المحدثة اللي هي ملهاش أثر. طيب حتى إن في الصورة ديت بيصلوا الوتر ثم يتوعدوا للصلاة مثلا الساعة 11 بيسموها صلاة التهجد، حتى اسمها غلط، التهجد لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد نوم، ومن الليل يتهجد به قبل ومن الليل أي يعقبها نوم ثم استيقاظ فتهجد. تفضل. ما كانش فيه فصل بعد صلاة العشاء؟ مش هي دي العلة، مش هو ده مدار الخلاف. الخلاف في ايه؟ يعني حتى مثلا لو عملنا فاصل وصلينا الصلاة ديت قبل الفجر بساعتين مثلا، لا حرج، بل عمر قال الذين ينامون عنها أفضل من الذين يقومونها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ينام ثم يتخذ الفضل. يعني ايه التي ينامون عنها؟ اول الليل اللي بيناموا عنها في اول الليل. معنى ايه؟ بمعنى عندما لما راى عمر الجمع الطيب من الصحابه يصلون التراويح اول الليل يعني بعد العشاء، يعني قريب من العشاء، فقال الذين ينامون عنها، اي لما يتعارض الجماعه صلاه التراويح في اول الليل مع تاخيرها، فهنا تتقدم فضيلة الوقت. يعني إيه؟ يعني كلما كانت التراويح على الهدي النبوي جماعة قرب الليل أو قرب يعني الفجر كان أفضل من صلاتها في أول الليل، لأن صلاة الليل السحر مشهودة، طيب تنزل إلهي وإلى آخره. نرجع مرة ثانية لمقصودنا، إن التجمع ثم الانصراف والتواعد على وقت آخر هذا الذي يعني لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. الله بلغ رمضان يا رب. وإحنا الآن مثلا ممكن اه ما يكتبوش الآن يعني بعد الصلاة بعد العشاء التراويح ما يكتبوش ويصلي وتر آخر الليل، لكن يكون صلاتين اه صلاتين بمعنى يعني يصلي بعد العشاء برضو بعد العلة، 10 ركعات. العلة برضو مش في تأخير الوتر، العلة التي لم يفعلها الصحابة لما زادوا ركعات كانت صلاة واحدة بس، هي صلاة واحدة بعد العشاء بيصلوا 36 أو 42 كما قال نافع، لكن هي صلاة واحدة بس، لكن العدد اللي هو ال 11 فضلا أن يطيلوا طبعا، ثم ينصرف الناس من المساجد ثم يتواعدوا، هذا الذي هذا الذي يعني هذا هو المحدث والله أعلم. ها اه زاد في بيتي، لا حرج لا حرج، انا اصلي الزياده لها دليل. ها لكن لما تقول الافضل بقى، طبعا عمر فعل ذلك لما شق على الناس طول القيام فزاد في الركعات، ما بالتيسير على الناس والله أعلم. لكن الكل سنه، لكن المشكله التواعد على الامر ده هو ده اللي الله اعلم اللي هو الذي لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، والامر توقيفي اصلا، ندور بين سنتين، اما سنه نسلم واما بالتاثير سنه عمر وله في ذلك سنه متبعه. لو توعدوا صلوا، احنا عملنا كده هنا، كنا بنقعد نجتمع الساعه 10 نصلي العشاء ونصلي 11 بس، 11 ركعه بس مع التطبيق طبعا بقدر ما نستطيع. كان الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه بالدرس بين الركعات، فكان طلب علم وقيام ليل واتباع للسنه فاضل يعني، لان هنا الصلاه في المساجد صعبه جدا، هنا لما لو نطول شويه من يتأفف ومن يتضجر ومن يسب يعني الناس، الله المستعان. الى الله مشتاق، تحس ان الناس دي رجال اعمال وهم اصلا بعد الصلاه الا رحم الله ما فيش حاجه يعني، وكأنه وقته في المسجد من ذهب وخارج المسجد من خشب، ما فيش الوقت في المسجد، انا دخل المسجد بيبدأ يعد الوقت يعني، وخارج المسجد الوقت عنده لا قيمة له. طبعا جزاك الله خير اللي بيصلي يعني النهارده، والله النهارده اللي بيصلي قول له جزاك الله خير. اللهم صل، اللهم بلغ رمضان. النهارده 16 بس كده احسن ما فيها ايه؟ عدد جزاكم الله خير، احسن الله عليك. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعم، كان في ورقة صغيرة، أيوه، لا شيء مش وقفنا عند قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال ابن كثير: يقول تعالى: واذكروا نعمتي نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى في ميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة. من تفسير الأبدال، ها، لأن احنا عندنا تفسير الباطنية كمان. يقولون أن العجل الذي عبده بنو إسرائيل لم يكن عجلا، بل هو هوى النفس، فكل من أطاع نفسه دون الشرع فهذا قد عبد العجل. وهذا طبعا ده من كلام باطل، بل هو عجل على حقيقته، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وكم ترى يعني ايه تسمع من أعاجيب في التفاسير، هذا يعني بيسموه تفسير بقى أولي العلا، يعني فتح عليهم ما لم يفتح على غيرهم، الله المستعان. لكن العجل على حقيقته عبدوه، وكان من أثر القبضة التي أخذها السامري، كان له خوار، إذا دخل الهواء من فمه وخرج من دبره أحدث صوتا، وكان فتنة أحدثها السامري في بني إسرائيل. لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام من ميقات ربه عند انقضاء أمد الموعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل أنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصه من فرعون وإنجائه من البحر. قال تعالى: وإذا أتينا موسى الكتاب، أي التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل. هو في قولي أتينا موسى الكتاب والفرقان هما شيء واحد، فالكتاب هو التوراة، والفرقان سمي فاسمه الكتاب الفرقان للتوراة، ووصفه الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فهما واحد. ولكن الله تبارك وتعالى ثنى بقوله والفرقان وصف للكتاب، والله أعلم. قال: هما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق سورة الأعراف. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه من الآثار والأغلال التي وضعت عليهم بذنوبهم وبسابق نقضهم للمواثيق، أن الله وضع عليهم من الآثار والأغلال التي لم تكن على من قبلهم والتي لم تكن على من جاء بعدهم. وكانت توبتهم هذه لما عبدوا العجل أن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، وكان هذا من الأمر عليهم تكفيرا لما بدر منهم من عبادة العجل كما سيأتي. قال ابن كثير: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم الآية، قال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل، ما وقع حين قال: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى إنكم ظلمتم أنفسكم. قال أبو العالية: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. روى النسائي عن ابن عباس قال تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. قال: فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله القاتل المقتول. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل ولم يعبدوا، قال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم الآية. قال: فاختلطوا بالسيوف والجزرة والخناجر والسكاكين وبعث عليهم ضبابة. وهذا مسألة أنهم حال القتل أتت غيامة فأحدثت ظلاما فوقعت المقتلة، هذا غير الظاهر، بل من تمام الفتنة التي وقعت عليهم كان يقتل بعضهم بعضا عيانا جهارا، وهذا من تمام الفتنة وإظهار التوبة. كان أحدهم يقتل ولده ووالده، مسألة وجود غيامة وضبابة هذا ليس على ظاهره وليس عليه دليل. بل كانت هذا من تمام البلاء الذي وقع عليه، حينما يقتل المرء أباه يراه رأي العين، يقتل الرجل ولده يراه رأي العين، وهذا من تمام الفتنة التي يعني، وهذا من تمام الابتلاء الذي كان عليهم بذنوبهم التي وقعوا فيها. هنا فوائد في هذا الموضع في قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، معنى الكلام أي عفونا عنكم بعد أن اتخذتم العجل لعلكم تشكرون. دوما تلحظ أن في غير ما موضع من كتاب الله يأتي قوله لعلكم تشكرون، فالشكر على النعم أمر واجب، والشكر نتاج النعم ووثاقها. الشكر نتاج، معك أنا ولا ما فيش هنا مجلس سماع، مجلس كتاب. فالشكر نتاج النعم ووثاقها. المعنى أن الشكر إنما يجب بحصول النعم، وهذا في غير ما موطن من كتاب الله. يوسف عليه السلام يقول: ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالشكر نتاج النعم ووثاقها. الشكر نتاج النعم أي أن النعم توجب عليك أن تشكر، وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ده معنى الشكر نتاج الإيه؟ النعم. ووثاقها أي أن النعم تثبت بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا معنى قولنا: الشكر نتاج النعم ووثاقها. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، قال الطبري: أولى هذه التأويل ما روي عن ابن عباس من أن الفرقان هو التوراة، وأيضا سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل. في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، قال ابن جرير ومجاهد: قال بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على قريب، يعني لا تأخذ به رأفة، كما ذكرنا الرجل يقتل ولده ووالده، وهذا كما ذكرنا كان من تمام البلاء الذي وقع عليه، فتاب الله عليه. هنا روايتان في هذه القصة: الأولى أنه لما كثر فيهم القتل وزاد عن أو بلغ 70,000 من قتلوا في ذلك. الرواية الأولى أن موسى قد دعا ربه، أي رب سيهلك الناس، فدعا ربه مستشفعا فقبلت شفاعته، فقال الله: الآن قد رضيت عليكم وسدت عليكم، وأمرهم بكف أو بالكف عن القتل. الرواية الثانية أن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل عليهم في ذلك وأمرهم بالكف عن القتل، وقال: الآن قد رضيت. جزاكم خير، أحسن الله جزاكم. فالروايتان والمحصلة واحدة، سواء الذي استشفع هو موسى ودعا ربه بإيقاف القتل، أو الذي فعل ذلك الله تبارك وتعالى، فالأمر قد يعني تم ورضي الله عنهم بما أحدثوا من المقتلة التي قتل فيها يعني نحو من 70,000. قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله بك. قال ابن كثير: واذكروا نعمتي في بعثي لكم بعد الصعق، وإذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. عن الربيع ابن أنس قال: هم 70 الذين اختارهم موسى فصاروا معه. عندنا أيضا روايتان: من الذين قالوا أرنا الله جهرة؟ الرواية الأولى قالوا أنهم هم الصفوة، يعني الرجل يقول: واختار موسى من قومه، قال من قومه، لما لم يقل ها من قومه؟ اختار موسى قومه 70 رجلا، لم يقل من قومه، وكأن المعنى أنه لما اختار، لما أراد أن يختار صفاتهم لم يجد إلا 70، لذا لم يقل اختار موسى من قومه، قال اختار موسى قومه 70 رجلا، وكأن خلاصة القوم من اصطفاهم لرؤية الملك والمواعدة عند الموعد مع الله تبارك وتعالى لم يجد إلا 70 من اصل هذه الالاف المؤلفه من بني اسرائيل. لذا لم يقل اختار موسى من قومه، بل قال اختار موسى قومه 70 رجلا. فالروايه الاولى ان الذين يعني حتى الصفوه فيهم قالوا ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جهرا. الروايه الثانيه ان الذين طلبوا ذلك هم يعني الجم الغفير من بني اسرائيل وليسوا ال70. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة صعقوا وأنتم تنظرون. قال السدي ماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو ربه ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم. يعني حتى الخيار فيهم هم الذين قالوا لن نؤمن لك حتى. شوف الفرق بين الأدب، شوف الأدب بيعمل إيه. ده أدب مهم صح ولا مش مهم؟ ده واجب. انظر إلى الفرق بين الصحابة يقولون ربنا، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف الأدب. إن قال نعم حي على، قال لا قالوا سمعنا وأطعنا. الفرق في الأدب بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. الخيار فيهم اللي هم الصفوة ها يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طبعا هذه الآية من طال بها؟ إبراهيم النائم؟ لا، الذي طار بها ها المعتزلة طاروا بهذه الآية. حتى الزمخشري قال هذه أحد الأدلة على نفي رؤية الله، لأن الله ها ذكرها، ذكر هذه الآية في السياق الإيه؟ الذم. أي آية؟ طلب بني إسرائيل برؤية الله، قال انظروا كما سيأتي إن شاء الله. فالزمخشري طار بها وجعلها أحد الأعمدة في قوله بنفي رؤية الله في الآخرة، قال أنها سيقت في ذكر في سياق الإيه؟ الذم. قال قال ربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجلهم. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكوا من ورائي من يفعل بما يفعل السفهاء منا. أي هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي أحد، يعني قام يشفع لهم. القول الثاني قالوا في تفسير هذه الآية أن موسى قال لهم، موسى لما رجع من عند ربه بالألواح وفيها التوراة وجدهم عبدوا العجل فأمرهم بقتل أنفسهم فتاب عليهم إلى آخره، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذا كم رواية عندنا؟ روايتين. الأولى قالت أن الذي طلب ذلك هم 70، الثانية قالوا أن الذي طلب ذلك هم جمهور بني إسرائيل لما عاد إليهم موسى بعد لقاء ربه وعاد إليهم بالإيه؟ بالألواح. روايتان. هنا فوائد في هذه الآية في قوله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أحد الخصائص التي ميزت أمة الإسلام عن بني إسرائيل. فدوما بنو إسرائيل بيعلقوا الإيمان بالماديات بالحواس. ها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ها هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فدوما عندهم علاقة بين الإيمان وبين الإيه؟ وبين الحواس، لابد أن يرى أو يسمع حتى يؤمن. لذا ذكر الله في أول ما ذكر من صفة المؤمنين في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن متقي، من المتقي؟ الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول ما ذكر في صفات هذه الأمة في الصحب الكرام ومن على هديهم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الفرق بين الذي يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وبين من يقول هل نرى ربنا يوم القيامة. طيب فالفرق شاسع والبون واسع. كمعانا الكريم موسى عليه السلام من بني إسرائيل معاناة يعني عظيمة. طارة يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، طارة يعبدون العجل من دون الله، طارة يقولون اذهب أنت وربك، ها فقاطعنا هنا قاعدون، قال يحرفون الكلام، طارة يحرفون الكلام عن مواضعه إلى آخره. وفعلا وإن تعدوا جرائم بني إسرائيل لن تحصوها. هنا هذه الآية في قوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا طار بها الزمخشري، وقال أن هذه إنما سيقت في مقام الذمن. قال ونص كلام الزمخشري قول، وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام ردهم القول، أي رد عليهم طلبهم، وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون من جهة المحال، وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام. ده كلام مين؟ بيقول وأن من استجاز، أي قال بأن الرؤية جائزة، وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام. الرد على ذلك أن نقول أولا، قوله واستدلاله بهذه الآية على نفي الرؤية يسمى الدليل أخص من الدعوة. نركز دقيقتين بس على كده، ايه ها في فرق لما اقول الدليل اعم من الدعوه وبين ان اقول الدليل اخص من الدعوه. هو بيجي درس التفسير، ها مش درس حكاوي، بيبقى في عقيده في اصول في فقه، فانت ايه عشان بس عايزين نغير الفكره اللي بتاخد عن درس التفسير. الشبهه الذي اراد ان يلقيها ان الله تبارك وتعالى ذكر طلب بني إسرائيل في الرؤية أنها ثقة في مقام الذم، ها أن الله ذمهم في طلب الرؤية، وعليه فمن كل من أثبت الرؤية فهو على شيء كل بني إسرائيل الذين قالوا طلبوا الرؤية، فكل من جوزها وقال برؤية الله في الآخرة فله حظ من بني إسرائيل في ذمهم على طلب الرؤية. مش قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ ها فبنقول ردا على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا يسمى الدليل، ها هذه الآية الدليل أخص من الدعوة. بمعنى إيه؟ الدليل قد يكون أعم من الدعوة وقد يكون أخص من الدعوة. مثلا نعطي مثال، من يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمهم امرأة، قالوا هذا خاص بواقعة معينة فلا تعمم، لما مات كسرى تولت ابنته، قالوا فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، قالوا هذا خاص بمن؟ بحادثة معينة ابنة كسرى، عليه فلا تعمم فلا يقابل الحديث فيه هذه الآونة. وهذا كلام باطل. لما؟ لأن هذه الدعوة التي ادعيتموها، ها هذه دعوة يسمى هذا الدليل دليلنا أعم من الدعوة. ما هو الدليل؟ لن يفلح قوم، قوم نكرة في سياق النفي يفيد العموم، قوم سواء بقى قوم كسرى قوم الإسلام، فالدليل عام أي قوم. فهذا يسمى الدليل أنتم تدعون أن الواقعة خاصة، قلنا لكم الدليل أعم من الدعوة. ما هي دعواهم؟ أن الحديث هذا خاص بابنة كسرى، قلنا لا. ها لما؟ لأن الدليل هنا لن يفلح قوم، الدليل أعم من دعواكم التي ادعيتم فيها أن هذه الواقعة خاصة فقط بني إسرائيل. مثال آخر، قول من يقول أن يجوز أن تبتدئ أهل الكتاب بالسلام، وهب بيقول لك أن تبدأ النصارى بالسلام، ويستدل بالإيه؟ بالآية وقولوا للناس حسنة. الناس اسم جنس يعم المسلم وغير المسلم، فقال بذلك دليل على جواز أن نبدأ النصارى بالسلام. قلنا له هذا الدليل أعم من الدعوة، لأن كلمة حسنة تشمل أن نبدأهم بالسلام رحمكم الله، وتشمل أن نقول لهم كلام الطيب، تشمل أن نواسيهم في أحزانهم، تشمل الا نسيء اليهم باللفظ، صح كده؟ وقولوا للناس ايه؟ حسنى. تشمل ايه؟ اتى النص خاصه من ذلك ان نبداهم بالايه؟ بالسلام، ولا تعارض بين العام والخاص. فالاستدلال بالايه على اي ايه؟ وقولوا للناس حسنى. الاستدلال بها على جواز ان نبدا النصارى بالسلام، هذا يسمى الدليل ايه؟ الدليل ها؟ دليل عام من الدعوه. انت تدعي ها بهذه بهذا النص جواز ان نبدا بالسلام، فاتى النص الخاص قال نعم كل الناس حسنى ومنهم اهل الكتاب الا ما خصه الدليل، ومنهم ان نبداهم بالسلام. طيب، فهنا الزمخشري لما ياتي على ايه فيها طلب الرؤية في الدنيا، دعك بقى من سوء الأدب الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، لكن تنزلا أنهم طلبوا الرؤية بأدب، قالوا نريد أن نرى ربنا في الدنيا. فالاستدلال بالآية على نفي الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، هذا يسمى إيه؟ أدلة خاصة من الدعوة. لما؟ لأن الذي رفض من طلبهم أن تقع الرؤية فين؟ في الدنيا، وهذا لا يمنع أن تقع في الآخرة. وإذا كان الصفوة الكليم لما قال ربي أرني أنظر إليك لم يجب إلى دعوته، لما؟ هل لأنه عبد العجل وحاشا؟ ولكن ها قال انظر إلى الجبل وكأن السائل يسأل، لما لم يجب موسى إلى طلبه بعدها انظر إلى الجبل؟ وكأن الآية تقول يا موسى ما منعت من رؤيتي لعيب فيه ولا لأمر فيه، ولكن لأنك ضعيف، فإن أردت أن تعلم الفرق فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. فإذا كان وقال الجمهور قالوا أن الله ما تجلى للجبل تجليا كاملا بل بعض التجلي، فوقع ما وقع لمن؟ للجبل. فكأن العلة المانعة من حدوث الرؤية في الدنيا ضعف الإنسان عن تحمل الرؤية، فإن كان في الآخرة فالأمر مختلف، الأمر إيه؟ مختلف. فلا موت في الآخرة، لا صعق في الآخرة، فالخلق في الآخرة مختلف. طول الإنسان في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ما قرر بين قول وعمل، كم؟ 60 ذراعا، عمارة طولها 6 أدوار، ده طول الإنسان في الجنة. عمارة بناية طولها كم؟ 6 أدوار، لما تنزل كده هتقع على قفاك، ده طولك فين؟ ها؟ طيب، فالشاهد أن الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية مطلقا يقال هذا الدليل أخص من الدعوة، لأن الذي رد عليهم أنهم أرادوا رؤية الله في الدنيا، وهذا ممنوع. ها؟ ممنوع شرعا ولا قدرا؟ كونا الاثنين، شرعا ها قال لن تراني، وقدرا قال انظر إلى الجبل. ركز في الآية لو سمحت، الآية ها أثبتت الأمرين، النفي الشرعي قال لن تراني نصهم، ثم القدر الكوني انظر إلى الجبل، كده الأمر شرعي ولا كوني؟ الاثنين. طيب، فبنقول لذلك أن سلم لما أراد أن يميز بين مسيح الدجال الذي يدعي الربوبية وبين الإله الحق ذكر علامتين، قال إن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني يأتيك الدجال، اللهم اعصمنا من فتنتهم، فيدعي الألوهية والربوبية، فكيف تميز بينه وبين الإله الحق؟ أمرين، أمر الأول أنه دجال، أنه أعور، وإن ربكم ليس. العلامة الثانية أنه يدعي أنه الإله الذي يرى بالعين في الدنيا، والإله الحق لا يرى في الدنيا. واضح كده؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية في ذلك أن، والذي برضو الأمر الذي يعني من الأهمية بمكان، أنهم طلبوا ذلك هل زيادة في الإيمان بأدب كما قال إبراهيم ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال إبراهيم ربي أرني ها كيف تحيي الموت؟ قبلها بآيات إبراهيم هو الذي كان يناظر على هذه القضية، قال ربي الذي يحيي ويميت، لكن قال بعدها ربي أرني كيف تحيي الموتى بأدب، لما؟ ليزداد إيمانا. لكن هم علقوا أصل الإيمان على الرؤية، واضح الفرق؟ يبقى إبراهيم أراد زيادة في قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ألم تؤمن؟ قال بلى. ها فلا يستواني مثلا بين من طلب ذلك زيادة في إيمانه مع وجود أصل الإيمان الراسخ، وبين من علق أصل الإيمان على أنا كده بكلم نفسي يا قالوا لن نؤمن لك، نفوا أصل إيمان وعلقوه على حدوث الإيه؟ حدوث الرؤية. فالأمر مختلف بين الأمرين. قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. الغمام قالوا هو السحاب الذي يكون رطبا لا حار فيؤذيهم ولا بارد فيؤذيهم. في فرق بين الحر والبرد. شيخ الإسلام بيقول أما الحر فهو أذى وأما البرد فهذا ضرر. شيخ الإسلام بيفرق بين الحر والبرد، يقول الحر أذى، في فرق بين الأذى والضرر صح؟ لا يضركم إلا أذى. ها طيب في فرق بين الضرر والأذى، أيهم أشد؟ الضرر. لا يضركم إلا أذى. ها لذلك الذي وقع من العباد من بعضهم لربهم قال يؤذيني ابن آدم، ما قال يضرني. لن تبلغوا ضري فتضرني أحسن. يبقى الذي غاية ما يقع الإنسان بربه حينما يؤذي قال يؤذيني ابن آدم يدعو له الولد، لكن لن تبلغوا ضري فتضرني. فالشيخ الإسلام بيقول أن الحر أذى والبرد ضرر. قال ما وجدنا البرد، ما وجدنا الحر يقتل أحدا، غايتنا في الحر يعني صداع، غايتنا في الحر ضرب الشمس إلى آخره. قال ما وجدنا الحر يقتل أحدا بخلاف الإيه؟ البرد. اللهم أنزل الدفء على إخواننا في الخيام والمخيمات. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. بالإجماع أن السلوى هو نوع من الطير، واختلفوا في المن بالإجماع إجماع أهل التفسير أن السلوى هو نوع من الطائر كالسمان وغيره. أما المن فقيل هو العسل، وقيل الزنجبيل، وقيل شراب حلو. وأنا دوما في أمور التي يعني العلم بها لا ينفع والجهل لا يضر لا نخوض في التفاصيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يأمر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل بل كافة العباد أن يأكلوا من الطيبات. وعكس الطيب الخبيث، والخبيث نوعان، خبيث مادة وخبيث معنى. الخبيث نوعان، خبيث مادة وخبيث معنى. أما الأول خبيث المادة فما كان محرما في ذاته من أطعمة كخنزير، فكل ما حرم كل أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير، ده اسمه خبيث معنى. خبيث إيه؟ مش معنى، خبيث مادة. يعني مادة شيء مادي. ها والقسم الثاني من الخبيث خبيث معنى، وهو من أكل أكلا بأصله حلال بطريق محرم. من أكل طعاما في أصله حلال ولكن بطريق إيه؟ محرم. فكل من أكل طعاما من الغش والتدليس والربا وأكل أموال الناس بالباطل فهذا من خبيث المعنى. واضح كده؟ لذا أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يأكلوا من الطيبات، والطيب هو عكس كل خبيث. وليس كل خبيث محرم وكل محرم خبيث، هذا اسمه عموم خصوص إيه؟ مطلق. فكل محرم خبيث وليس كل خبيث محرم. أحمد ائتني بدليل ولو أجبت هقول لك يعني جزاك الله خير، من غير طبعا أي شيء أنت جزاك الله خير. عايزين دليل على أن مش كل خبيث محرم، مش كل خبيث بيبقى محرم، يسمى خبيث ولكن لا يكون محرم. أحسنت، ممتاز، هو ده. قول تاني كده أحسن. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ف فلا يقربن مساجدا، اللي هو الايه الثوم والبصل، وغايه ما فيه انه ايه انه مكروه. طيب قوله تعالى واذ قلنا، الصوت ده بيطلع في التسجيل، هذا الصوت الشجي هذا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا. أنا والله أعتذر، أنا اللي اقتحمت عليكم مكان، فأنا لا أعتذر يعني، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. خايف يكون أنت كده غيبة مننا، والله أخشى يكون ده غيبة مننا، الله مستعان، والله أستغفر الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الله تبارك وتعالى يأمرهم بأمور، منها أن يدخلوا بيت المقدس، وكان في بيت المقدس العماليق كما سيأتي في سورة المائدة، وكان فيها قوم العماليق الجبارين فأصابهم الجبن كما سيأتي إن شاء الله في محل. المهم فقولوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال الطبري وأصل السجود الانحناء، فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد. نغفر لكم خطاياكم، أي نتغمد ذلك بالرحمة ونغفر لكم الخطايا. أصل الغفر التغطية، ومنه يقال لي الذي يوضع على الرأس ها المغفر، البيضة التي بيضة من حديد تكون على أصل الرأس في القتال تسمى مغفر. نغفر لكم خطيئاتكم ولا خطاياكم، هنا ها خطاياكم، نغفر لكم خطايا، خطاياكم جمع خطية، الفرق بين الخطأ والخطية. الخطأ خ ط ألف عليها همزة، الخطية خ ط ياء تاء مربوطة. قالوا الخطية من فعل الإثم عامدا، والخطأ من فعله عن غير عمد. الفرق بين الخطية والخطأ، الخطية جمعها الخطايا زي مطية ومطايا، فالخطية فعل الإثم والذنب عن عمد، والخطأ أن تفعله عن غير عمد. لذا فرق الشرع بين المخطئ والخاطئ، لا يأكله إلا الخاطئون. ها ناصية كاذبة خاطئة، هذا في ايه في العمد. اما في غير العمد قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. من هذه الفوائد ايضا جواز اكل بني اسرائيل من القرية التي دخلوها وكلوا منها حيث شئتم. هنا الاشكال، ان سلم يقول احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد من قبلي، وين الإشكال هنا؟ الله تبارك وتعالى أباح لبني إسرائيل أن يأكلوا إذا دخلوا بني إسرائيل، إذا دخلوا بيت المقدس وهذا من العماليق الجبارين، أن يأكلوا من ها من الغنائم التي سوف تكون لهم في بيت المقدس، وكلوا منها حيث كل القرية ها سجدة، وكلوا منها حيث شئتم. في الحديث مثلا يقول ما أباح الله الغنائم لأحد من قبلي. قال العلماء فارق بين ما أبيح لهم من بني إسرائيل على سبيل القوت وبينما أبيح لنسلم على سبيل الغنائم. الفرق الذي أبيح لنسلم ها وللصحابة أن يأخذوا لهم ويدخروا ولو زاد عن القوت. قالوا أما الذي أبيح لبني إسرائيل وكلوا، فعلق الأمر على الأكل. واضح الفرق؟ نعم، لو يأخذ ما يقيم صلبه لما على قدر بذلهم وكلوا منها حيث شئتم، فعلق الأمر على الأكل فقط، فانسجم المعنى ودل أن قوله أحلت لي الغنائم صلى الله عليه وسلم أن يحل ما يكون على سبيل التمليك وإن زاد عن الحاجة، وإن زاد عن الحاجة. ومنها أيضا دخول الباب سجدا، المعنى هنا أن الله أمرهم أن يدخلوا بني إسرائيل، أن يدخل بني إسرائيل بيت المقدس وهم في خضوع لله، إن فعلوا ذلك يعني، فإن انتصروا أن يدخلوا في خضوع ليس دخول المتكبرين، بل يعرفوا نعمة الله أن فتح الله عليهم فيدخلوا قد طأطأوا رؤوسهم طاعة لله. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة، دخل متأطئا رأسه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا، بل كان يعرف حق ربه، فدخل متأطئا متواضعا لربه تبارك وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا قوله حطة، أصل حطة يعني اللهم احفظ عنا خطايانا، فقالوا حنطة. لذا قال العلماء أمران متشابهان، النون عند اليهود واللام عند الجهمية. النون عند اليهود قالوا حنطة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة في شعرة، وفي رواية حنطة في شعيرة، لكن الرواية أصح قالوا حنطة في شعرة. فبدل الذين ظلموا غير قولا غير الذي قيل لهم، لم يدخلوا متأطئين، بل دخلوا على أساتهم. الأسات جمع إس، وهي المقعدة. دخلوا يزحفون كما يزحف الصغار، وهذا من استهزائهم بكلام الله تبارك وتعالى، وقالوا حبة في شعرة، ودخلوا يزحفون كالصغار، ولم يدخلوا متواطئين رؤوسهم كما أمروا. لذا قال العلماء أن النون التي زادها اليهود في حنطة تشبه اللام التي زادها الجهمية في قوله استولى، فقد أمرنا أن نقول بلسان الحال والمقال الرحمن على العرش استوى. قال الجهمية استولى، فأضافوا اللام إلى هذه الآيات، أو مش الآيات يعني إلى معناها، فشابه اليهود من هذا الباب. وهذا من التحريف الذي وقع فيه اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريم والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي قالوا سمعنا، قالوا راعنا، بدلا من الرعاية قالوا راعنا من الرعونة، هذا تحريف لفظي. من التحريف اللفظي قالوا حنطة، وما قالوا حطة، رحمكم الله. ومن التحريف المعنوي القسم الثاني، يبقى التحريف نوعان، لفظي قالوا حنطة، وقالوا راعنا من الرعونة. ومن التحريف المعنوي تحريف الأحكام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مر على شاب من اليهود محمم. إيش محمم؟ لا، محمم أتوا بالفحم وسودوا وجهه، فسلم وطافوا به على حمار وجلدوه. فسلم سأل عن شأنه، فقال الأحبار من اليهود قالوا هذا قد زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا أحبار اليهود، قال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فسلم أتى بواحد منهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال هذا الحبر، أما إنك قد نشدتني بالله، لم يكن هذا في التوراة. قال أي هذا الحبر، ولكن كان الواحد من شرفائنا إذا زنى تركناه، وكان الواحد من ضعفائنا إذا زنى أقمنا عليه حد الرجم. فقلنا تعالوا إلى كلمة سواء نطبقها على الضعيف والشريف. ماذا؟ التحميم. قالوا من يقع في الزنا يحمم وجهه ويطاف به ليفضح بين الناس، وكان هذا من تحريفهم المعنوي للأحكام. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا نأتي بحكم يجمع بين الضعيف وبين الشريف. إذا سلم قال لو أن فاطمة بنت رسول الله، هكذا قال؟ لا، قال فاطمة بنت محمد. لما؟ لا، إبراهيم أراك تعاني. إبراهيم والله أنت لم تلم من نحو رمضان الماضي، أراك تعاني معاناة. ليه بس؟ أنا بأشفق جدا والله على هذا، بس أنا وقت العقوبة ما فيش بنت رسول الله؟ قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، فهذا يعلمك انه حاشاه ان فعلت فعندها لن تكون بنت رسول الله بل تكون بنت محمد حالها كحال سائر النساء، وحاشاه ان تفعل ذلك لو ان فاطمه بنت محمد. فهذا من تبديلهم للاحكام في التبديل المعنوي، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نختم بهذه المساله في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بعض العلماء يستدل بهذه الآية على مسألة، وهي عدم جواز تبديل المعاني في النصوص الشرعية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا ها وعليه لا يجوز أن تبدل لفظا في حديث وإلا وقعت قول تحت قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فقالوا لا يجوز أن تبدل في لفظ، طبعا القرآن خلاص لا خلاف فيه، لكن التبديل في اللفظ الحديثي إذا أتاك حديث ها فوقع فيه تبديل في كلمة مكان كلمة تحمل نفس المعنى، فقالوا هذا ينزل تحت الآية. والراجح في ذلك هو التفصيل، أن تبديل الألفاظ بكلام يحمل نفس المعنى عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون اللفظ الوارد في الحديث أتى على سبيل التعبد، فلا بد أن تأتي به كما هو، لأن التعبد أمر توقيفي كالأذكار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل إذا أتيت مضجعك فقل آمنت بك، قل اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال الرجل ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على أن هذه الأذكار توقيفية لا يبدل فيها لفظ مكان آخر. يبقى المسألة تبديل الألفاظ على نوعين، إن كان اللفظ مراد لذاته متعبدا به لذاته فلا يبدل. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، إن وقع الأمر على المعنى ولم يكن متعبدا بالنص فلا حرج في ذلك، وهذا يشهد له الواقع والوقائع. فالذي ينظر في هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الالتزام بذات النص. بمعنى أعطيك مثالا على ذلك، كل حديث قال فيه الصاحب أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا، هذا مثال على جواز رواية الحديث بالمعنى. صاحب يقول ايه امر نسلم بكذا، وين نص الحديث؟ اكيد له نص، ولكن الصاحب ها يخشى ان نقل الحديث بنصه ان يقدم او يؤخر، فكان ياخذ بالاحوط فيقول نهى نسلم عن كذا او امر بكذا. ها يعني ابو هريره لما راى رجل يخرج من المسجد بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم. ها وين نص الحديث؟ سلم نهى الإنسان إذا دخل المسجد بعد الأذان أن يخرج إلا إذا غلب على ظنه أن يعود قبل الإقامة. بمناسبة الإقامة، فيقال إن أحد الرجال الشرطة يعني في المملكة الله مرزوقنا عمر دخل يوما المسجد فوجد يعني رجلا، فقال له كم بقى الإقامة؟ قال 6 أشهر. الرجل ظن انه بيطلع على اقامتك في السعوديه، ففي الصدقه على الاقامه، وهو الراجل هو بيطلع على اقامه الايه اقامه الصلاه، قال له 6 اشهر. فالمهم اذا كان الامر في روايه الحديث بالمعنى ليس على سبيل التعبد، فالواقع والوقائع تشهد ان الصحابه رأوا الحديث بالمعنى. قال واثله بن الاصقع ليس كله، هذا من الصحابه، قال ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلناه إليكم حسبكم المعنى، أي يكفيكم المعنى الذي نقلناه. قال زرع بن أوفى لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على اللفظ واجتمعوا في المعنى. قال ابن سيرين كنت أسمع من 10، بسي من التابعين، قال كنت أسمع من 10 المعنى، المعنى واحد واللفظ مختلف. قال سفيان الثوري إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى إذا قلت إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني فإنما هو المعنى. قال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، يعني لو التزمنا بنص الكلمة فيه المشقة العظيمة. قال ابن العربي رحمه الله عليه: وقد قال بعض من تكلم في القرآن أن هذا الذم في قوله فبدل الذين ظلموا يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز. قالوا هذا الإطلاق فيه نظر، وسبيل التحقيق أن نقول، هنا بفصل المسألة، قال: إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا تخلو أن تقع على سبيل التعبد أو تقع بمعناها. قال: فإن وقعت بالتعبد فلا يجوز أن تبدل، وإن وقعت بمعناها فلا حرج في ذلك. أيضا لما تنظر الواقع يشهد بذلك، يعني قلما تجد قصة في حديث إلا وألفاظها مختلفة. قصة الأعرابي الذي بلى في المسجد، فجاءوا على بوله بذنوب، في رواية سجن. هو كم أعرابي بلى في المسجد؟ 5 ولا 9؟ ها، واحد بس. فأنت لما تتبع وقلما، أقول كذا والله بالتتبع، قلما تجد قصة في الأحاديث ها ألفاظها، يعني الأقرب مثال حديث اللي قلناه امبارح، حديث ابن هلال بن أمية لما رمى زوجته ورماها بالزنا، ففي رواية قال سلم: فإن جاءت بمن رميت به، في رواية إن جاءت بما عليه الشريك بن السحماء اللي هو إيه؟ الرجل الذي رميت به، فترى يذكر اسمه وترى يقول: فإن جاءت بمن رميت به. طيب، إذن تبديل المعنى طبعا في القرآن ما فيش، ما يجوز خالص، لكن في السنة على النحو الذي ذكرناه. وبرضو أخذ برضو مسألة الفتحة على الإمام يا جماعة، مسألة تبدل الذين ظلموا، تبديل إذا كان القارئ يقرأ، طيب فبدل آية مكان آية، هل يجب على المأموم أن يفتح على الإمام؟ مسألة الفتحة على الإمام يا جماعة لها ضوابط، نرى يأتي الصارخ من آخر الصف ويصرخ في الإمام، والأول يصرخ وتقع الاضطراب، وفاضل يطلعوا من ها من الصلاة يعلقوا الإمام. يا جماعة مش كده الأمر، فيه فقه، كيف متى تفتح الإمام، ها متى ترده، متى تسكت، ها عشان بس الأمر يعني لا يؤخذ على إطلاقه. أولا سلم عند الطبري كما يروي أبو بكر وغيره، سلم قال جبريل أنه أتى بالقرآن على حرف، فقال ميكال: استزده، فقرأه على حرفين، قال: استزده حتى وصل إلى 7. قال أن سلم: اقرأه كل كاف شاف، كل كاف شاف. قال: إذا قرأت سميعا بصيرا عليما خبيرا، ها وكقولك هلم وتعال. يعني الكلام دوت يعني يا جماعة دلوقتي الإمام إذا كان يقرأ فقال سميعا بصيرا ها أو قال عليما خبيرا، فهنا أبدل اسم ما كان إيه اسم. مسألة الوجوب، هل يجب أن ترده؟ لا، ما لم يبدل آية رحمة بآية، نص الحديث قال: ما لم يبدل أو يبدل آية رحمة بآية إيه عذاب، أو عذاب بآية إيه رحمة، هنا يجب أن ترده. إن المتقين في مثلا جحيم مثلا، ترده وجوبا لأنه بدل. لذلك الأعرابي لما سمع: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، إن كلام من الله والله إيه غفور رحيم، قال: ما هكذا وإنما عزيز حكيم، عز فحكم. فالحالة الأولى التي يجب فيها الرد إذا بدل آية رحمة بآية عذاب، أو أحال المعنى، أو أحال سورة المائدة: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يفلحون. أكثرهم لا، هي آية كده، ها لو قرأ القارئ أكثرهم لا يفلحون، هو الكفار أكثرهم لا يفلحون ولا كلهم لا يفلحون؟ لكن أي قالت إيه؟ أكثرهم لا يعقلون، إن البعض بيعقل ويكون مكابر والباقي جاهل. فهنا يجب الرد إذا قال أكثرهم لا يفلحون، لابد أن ترد. إذا بدل آية رحمة آية عذاب. الحالة الثانية في الرد، ها إذا استطعمك الإمام، يعني إيه وقف، لازم ده لإصلاح الصلاة. إذا استطعمك الإمام سكت، ها فبيريد من إيه يفتح عليه. الحالة الثالثة إذا وقع فيه المتشابه فخلط عليه، حتى لو كمل الايمان هنا بقى ترد. ليه؟ قصه موسى مثلا في الاعراف فقراها من سوره يونس، وهنا ان لم ترده اللي هو نفسه سيقع في خلط، هيكمل وممكن بقى نفسه هيبقى انت كده ضررته اكتر. فاذا وقع في قصه من المتشابه وجب ان ترده. ما سوى ذلك نسى ايه او ابدل اسما باسم، طيب لم يدخل سوره في سوره، فالامر سهل. والا فالرد على الامام في غير ما حاجه قد يزيد الطينه بله، وقد يعني يزيده خلطا في الايات وتاتي مفسده اوسع. لذلك بنقول امر سهل، الامر هين. قال اقرأوا كل كاف شاف ما لم يبدل آية رحمة آية عذاب أو عذاب آيات رحمة. واضح كده الحالات الثلاثة؟ ليه رابع ولا حد يفتح برضه لو حاجة أمر سهل. لو أسقط آية الأمر سهل، أو أسقط آية الأمر في ذلك، أنا عن نفسي لا أرد في مثل هذه الأمور. لو ترتب على إسقاط آية تغيير المعنى، احنا قلنا الأمر كله في الأمر متى يجب ومتى يجوز، وإلا فكم نرى من مفاسد من فتح الإمام، هذا يفتح عليه وهذا يفتح عليه، تدخل الأصوات لا يسمع فيسكت ثم يركع، أمر في ذلك سهل هين والله أعلم. الأصل إذا استطعمك، الأصل إذا وقع في متشابه، الأصل إذا أدخل آية رحمة في عذاب والعكس. هذا والله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم. إن شاء الله معادنا الأربع مع درس التفسير، جزاكم الله خير. هذا الدكتور لا أخوك تفضل. لا لا الأفضل، أنا أقول الأفضل لأن الواقع والواقع بتشهد كم من المفاسد اللي تقع من فتح الإمام، وهذا الناس عندها أكل ويصرخ فيه. الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل والله أعلم. فبدل الذي ها كل باب سجادة إيش فيها؟ أن يدخلوا برهانين تواضعا لله على أن أدخلهم بيت المقدس منتصرين. قال رسول الله يلقى أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. الدارج بالإخوة ده عمال يبص في ده يبص يا جماعة، لم يكن من هدي أصلا مسألة التقبيل، ها خد بالك ليس من الهدي، إنما عند القدم من السفر تكون المعانقة فقط. فالانحناء تقويه الامه من الطاعات، ذات الانحناء لا، لكن اذا كان تابعا فلا حرج، يعني انت لازم عشان تقبل حتى الحن، لكن ذات الانحناء فقط الانحناء لا يجوز. اللي هو ايه التقبيل؟ لا يجوز الانحناء اصلا، لا يجوز الانحناء لغير الله ولا الركوع ولا السجود، انما اذا كان تابعا فلا حرج، يعني عشان يقبل لازم ينحني، منحنى للذات انحناء والله اعلم. تفضل يا اخويا تفضل. تقرأ كل كاف اي جميع الايات كافيه كافيه، قال ما لم يبدل لك كاف، ما لم يبدل ايه كاف بقت عذاب، وايه عذاب بقت رحمه، قال ان المتقين في الجحيم مثلا الى اخره، او كما ذكرنا ولكن الذين كفروا الجملة، لكن هذا الكتاب ليس أصلا موجود أصلا، ولا كتب محرفة، قال كتاب بحيث الجملة أن نزل على الكتاب، لكن هل هم بل أنا أعطيك الأعلى من ذلك، لو وجد اليوم نصراني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح عند الله وبشر، وكان رجل على التوراة صح على الإنجيل الصحيح والله، وقال محمد بقومه، هذا لن يصح الجملة لو كان على التوحيد الصحيح، ولا يقول بأن عيسى إله ولا إله إلا، وكان على التوحيد الصحيح وكان على الإنجيل الصحيح كما أنزل، ولكن يقول أن محمد بقوي والله لن يطأ الجنة حتى ينضم تحت رأي الناس. الله مصرين والله أنت عارف. هذا الكلام. الله منا وأمنا من الصفات التقدم ونمر. والله انا ما بعرف بس